والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآيات بعدما بين جل وعلا أن من لم يهاجر مع قدرته على الهجرة أنه توعده بقوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ثم استثنى جل وعلا المستضعفين حقيقة لا كذبا، فقال جل وعلا إلا المستضعفين في الأرض إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يجدون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. رغب جل وعلا العموم بالهجرة، فقال جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يهاجر في سبيل الله، يهاجر يخرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو من البلد التي تظهر فيها المعاصي ولا تغير ويظهر فيها الفسق والفجور إلى بلد إقامة حدود الله ومنع الفسق من الظهور. ومن يهاجر في سبيل الله بهذا القيد، والله أعلم بمن يهاجر في سبيله، لأن المرء قد يخرج للكسب لطلب الكسب ويقول أنا مهاجر في سبيل الله، وقد يخرج لغرض من الأغراض الدنيوية فيقول أنا مهاجر في سبيل الله. فالله جل وعلا أعلم بمن يهاجر في سبيله. ومن يهاجر في سبيل الله لإعزاز كلمة الله، لإظهار دين الله، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لغرض طلب مرضات الله تبارك وتعالى ونصرة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وعد كريم من الله جل وعلا بأن من خرج في سبيله بأن الله جل وعلا سيهيئ له الأمر ويجد المأوى الذي يأوي إليه ويظهر فيه دين الله تبارك وتعالى. يجد في الأرض مراغما. مراغما، ما هو المراغم؟ يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه المراغم المتحول والمذهب. ويقول مجاهد المراغم المتزحزح عما يكره، يتزحزح عما يكره. وقال ابن زيد المراغم المهاجر، يعني المكان الذي يهاجر إليه. وقال النحاس هذه الأقوال متفقة المعاني. فالمراغم المذهب والمتحول والموضع الذي يراغم فيه أعداءه. وذلك أن المسلم إذا أسلم بين ظهراني الكفار يرغمهم ويراغمهم على ذلك، فهو إذا هاجر وجد مكانا يظهر فيه دين الله ويرغم أعداء الله. فالمراغم الشيء الذي يرغم فيه أعداء الله، لأنه إذا خرج ووجد العزة والمنعة أرغمهم، أغضبهم ونال منهم ما يريد. مراغما في إظهار الدين وسعة في الرزق، يجد ما يصلح دينه ويصلح دنياه. وهذا هو المشاهد والحمد لله، أن من خرج مهاجرا بدينه وفقه الله ويسر له أمره وهيأ له المكان المقام المناسب الذي يرغم فيه أعداء الله، ويسر الله له رزقه ووجد السعة في الرزق. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، متسع في الرزق والعمل والكسب وإغاظة أعداء الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. بعض الصحابة رضي الله عنهم طلب ممن حوله وهو مريض أن يخرج من مكة ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو لا يستطيع بنفسه الخروج. قال أخرجوني من بلد الكفر، فأخرجوه وفي الطريق مات. فظن بعض الناس أنه ما حصل له مقصده وما نال ما يطلب، فأنزل الله جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، حصل ما أراد. يعطى أجر المهاجر كاملا وإن لم يصل إلى مطلبه. قال العلماء من خرج في أمر ديني لحج فلم ينله، لعمرة فلم ينلها، لطلب علم فلم ينله، للجهاد في سبيل الله فلم ينله، للدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة فلم ينله، فإن الله جل وعلا يكتب له أجره كاملا غير منقوص. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجرا فقال لقومه: احملوني فأخرجوني من أرض الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي، أي هذه الآية الكريمة. وجاء عن عبد الله بن عتيك الصحابي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله، وأين المجاهدون في سبيل الله؟ فخر عن دابته فمات، فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات، فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله. يقول يعني بحتف أنفه على فراشه، والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل قعصا فقد استوجب الجنة. وأخرج أبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. فهذه بشارة من الله تبارك وتعالى لعباده، ومنه وكرم منه سبحانه، بأن من خرج لغرض خيري فلم ينله، ما تيسر له أي لأي سبب من الأسباب، فإن الله جل وعلا يعطيه ثوابه كاملا تكرما منه سبحانه وتعالى. ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني قبل أن يصل إلى مكان هجرته، فقد وقع أجره على الله. وهذا صريح في هذا الفضل، ومنه الحديث الصحيح في الرجل الذي قتل 99 شخصا، وجاء يسأل هل له من توبة، فسأل عابد ليس بعالم فقال: ليس لك توبة، فاخترط سيفه وقتله، لأنه أغلق باب الرحمة دونه. وهذا يكون قتل نفسه، لأنه حينما سار بهذا الفتوى على غير حق استحق هذا العقاب المعجل، وإلا كيف يقول لهذا الرجل السفاك القتال وهو تائبا يغلق باب التوبة دونه؟ يقتله، فقتله بالفعل. فسأل عن عالم ارعوى فيه الإقبال والتوجه إلى الله، سأل عن عالم ليستفتيه فدل على عالم، فجاء إليه وقال إنه قتل 100 نفس. أول يسأل يقول 99، لكن أصبحوا 100 بقتل هذا المفتي الجاهل، فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح بتوبة عبده جل وعلا ويقبلها. نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن بلدك هذه التي قتلت بها 100 نفس ظلما وعدوانا بلد سوء ما يصلح أن تقيم فيها، انتقل إلى بلد كذا فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. فتوجه إلى بلد الأخيار، فأتاه ملك الموت وهو في الطريق، فحضرت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، اختصموا فيه. تقول ملائكة الرحمة: الرجل جاء تائبا فنحن أحق به. وتقول ملائكة العذاب: الرجل ما عمل خيرا قط، وسفاك للدماء ومؤذن لعباد الله، فنحن أحق به. فأرسل الله إليهم ملكا على صورة إنسان فاختصموا إليه، فقال لهم: قيسوا ما بين البلدين، فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب. فقاسوا فوجدوه إلى بلد الأخيار أقرب بشبر، وذلك أنه كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا قال لبلد الأخيار: تقربي، وقال لبلد الأشرار: تباعدي. فتقربت بلد الأخيار حتى أصبحت أقرب من تلك بشبر. وفي رواية أنه ناء بعنقه لما أتاه ملك الموت، دفع بنفسه إلى البلد التي يريدها، فصار أقرب إلى بلد الأخيار بهذه الدفعة التي دفع نفسها. وذلك أن الله جل وعلا جواد كريم، يحب الكرم، يحب الجود على عباد الله، لكنه سبحانه يريد منهم أن يتوجهوا إليه وأن يسألوه وأن يقبلوا عليه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يريد من عباده جل وعلا أن يرجعوا إليه وينيبوا إليه ويسألوه ويستغفروه ليغفر لهم، وهو لا يرد سائلا جل وعلا. فقد وقع أجره على الله، يعني حصل على أجر الشيء الذي أراده: طلب علم، جهاد، هجرة، حج، عمرة، دعوة إلى الله تبارك وتعالى. أي مقصد خيري قصده فباغته الأجل قبل أن يصل إلى ما أراد، فإن الله جل وعلا بجوده وكرمه يعطيه ثواب من وصل إلى ذلك. وكان الله غفورا رحيما، غفور يغفر ذنوب عباده، رحيم بعباده، فهو رحيم جل وعلا بالمؤمنين سبحانه وتعالى، يحب أن يرحمهم، وهو جل وعلا يحب من عباده أن يتعرضوا له ليعطيهم ما طلبوه. يقول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وهذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمنين حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر، تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة، راغمهم يعني غاضبهم، يعني أرغم أنوفهم في الشيء الذي يكرهونه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراغم التحول من أرض إلى أرض. وقال مجاهد: مراغما كثيرا، يعني متزحزحا عما يكره. والظاهر والله أعلم أن المنع الذي يتخلص به ويراغم به الأعداء. وقوله تعالى: وسعة، يعني الرزق. قاله غير واحد منهم قتادة، حيث قال في قوله تعالى: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى. وقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن يخرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى الهجرة، نوى الجهاد، نوى طلب العلم، فيعطيه الله جل وعلا ذلك وإن لم يحصل عليه، وإن لم يتمكن من هذا يعطيه الله بنيته، ويبلغ المرء بنيته الحسنة ما لم يبلغ بعمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم مسلكا ولا سلتم واديا إلا وهم معكم شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، معنا وهم في المدينة؟ قال: نعم. حبسهم العذر وهم يريدون ذلك. فمن أراد الخير ونواه وحرص عليه وإن لم ينله ولم يتمكن منه فالله جل وعلا يعطيه ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100، ثم سأل عن عالم هل له من توبة، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيها. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء: إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء: إنه لم يصل بعد، إنه لم يصل بعد، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فأمر الله هذه أن تقترب من هذه، وهذه أن تبتعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. قال الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أولدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله. وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية. وقال الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن.